ركنها لله سبحانه وتعالى القيام بخدمة الكنيسة على ما كانوا عليه قبله، فإنهم مما يتقربون به من نذورهم أن يجعلون بعض أبنائهم للقيام على ذلك المكان. وكانت لا تعلم رضي الله تعالى عنها ما في بطنها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. فلذلك أتت بماء. وفي هذه الحالة إذا لم يعلم هذا الشيء فإنه يجوز أن يستعمل معه ماء التي في الأصل لغير العاقل، مع أن ما في بطنها معلوم عاقل ذكر أو أنثى، لكن إذا لم تعلم عينه فلا بأس أن تستعمل هذه ما في هذا الموضع. إذا رأيت شيئا تقول ما أدري ما هذاك، ما ذاك، ما أدري ما ذاك، وربما يكون إنسانا والإنسان عاقل تستعمل معه من. فإذا جهل هذا الشيء فلا بأس أن يستعمل معه ما. فهي جهلت أذكره أم أنثى، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولم تقل من في بطني محررا، مع أن من في بطنها عاقل، فالحقه أن تستعمل معه من، لكن جهالته من حيث الذكورية والأنوثة أتت بماء. وهذا جائز إذا جهل الشيء أن يؤتى بماء معه وإن كان عاقلا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، علمت بعد ذلك ما وضعت، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا، فلذلك أبدت عذرا، قالت ربي إني وضعتها أنثى، وهي كانت تتمنى أن يكون هذا الموضوع ذكرا لما عنده من الجلد ومن القوة ومن القيام بهذه الأمور التي أنيطت بها أكثر من الأنثى. فلذلك هذا الكلام كأنه اعتذار منها: ربي إني وضعتها أنثى، وكأنها كانت تتمنى أن يكون ذكرا هذا الموضوع. والله أعلم بما وضعت، الله جل وعلا أعلم منها بما وضعت، لكن هي أخبرت بهذا، فأخبر الله بعلمه وإحاطته بكل شيء: والله أعلم بما وضعت. ثم قال الله: وليس الذكر كالأنثى. هذا فيه احتمال، هل هو من كلام مريم أو من كلام الله سبحانه وتعالى؟ وليس الذكر كالأنثى، والظاهر أنه من كلام الله جل وعلا: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ففي الآية في تفضيل الذكر على الأنثى، تفضيل الذكر على الأنثى. وإني سميتها مريم، وفي الآية أيضا التسمية بعد الولادة مباشرة، وهذا شرع من قبلنا، وقد جاء مقررا في شرعنا كما ثبت بذلك، ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدني الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. فلا بأس بالتسمية من حين الولادة، وقت الولادة مباشرة يلد له ولد فيسميه بما أراد من الأسماء التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأبيحت له التسمية بها. فهذا فيه دلالة على هذا: وإني سميتها مريم، هذا بعد وضعها مباشرة سمتها مريم. فقال أهل العلم ابن كثير وغيره: فيها دلالة على أنه يجوز التسمية بعد الوضع مباشرة، وهذا شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وشرع من قبلنا إذا حكي مقررا فهو شرع لنا، وهو شرع لنا، بل قد جاء ما يدل عليه من شرعنا كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لي الليلة مولود أو ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، والحديث الصحيحين. وهكذا أيضا حديث أنس أنه لما ولد بأخيه عبد الله ذهب به إلى أم سليم، أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه رسول الله وسماه عبد الله، حنكه وسماه عبد الله، وهذا بعد ولادة أم سليم بهذا الولد الذي هو أخو أنس، فأرسلت أنسا به إلى رسول الله كعادتهم، فحنكه وسماه عبد الله. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن رجلا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع به، فقال: ما أسميته رسول الله؟ أو قال له: سمي ولدك عبد الرحمن، سمي ولدك عبد الرحمن، وهذا من يوم الولادة، في يوم الولادة، جاء بولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ولد لي مولود أو ولد لي ولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميته؟ أو قال: فما أسميه؟ هو الرجل نفسه قال: فما أسميه؟ فقال: سمي ولدك عبد الرحمن. الحديث صحيح، سمي ولدك عبد الرحمن. والشاهد: ولد لي مولود، أي في الحال ولد له، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما أسميه؟ يستشير رسول الله: ما أسمي هذا الولد؟ فقال: سمي ولدك عبد الرحمن. هذه من التسميات الجميلة، عبد الرحمن وعبد الله. والحديث صحيح البخاري. فالحاصل أن التسمية من يوم الولادة مشروعة، بل هذه هي ثابتة بالصحيح. وأما الحديث الذي خارج الصحيح فمنهم من يطعن فيه أن المولود يسمى في اليوم السابع، وعلى صحته فحمله بعض أهل العلم على إشهار التسمية، أنه أشهر التسمية في اليوم السابع على صحة الحديث. والذي يظهر الحديث ثابت، هذا جائز وهذا جائز، والأولى أن يكون من اليوم الأول التسمية، فحديث اليوم الأول أصح من حديث اليوم السابع. حديث اليوم الأول أصح، فهي في الصحيحين وبعضها في الصحيح، أصح من حديث الأول في اليوم وحديث التسمية في اليوم السابع. فعلى هذه السنة الثابتة في اليوم الأول في الصحيحين وفي الصحيح بعضها، ولكن من سمى في اليوم السابع كذلك أيضا جائز. وأما بعض أهل العلم يقول: لا، اليوم الأول هو السنة، يسمي في اليوم الأول. طيب، وحديث اليوم السابع يطعن فيه، يقول: حديث ضعيف، وإن ثبت فيحمل على الإشهار، إشهار التسمية في اليوم السابع، وإلا هو قد سمى من قبل لكن أشهرها في اليوم السابع. وهذا ما في دلالة واضحة في الحديث، وإنما في الحديث أنه يسمي ولده في اليوم السابع. فأحاديث اليوم الأول أثبت من أحاديث اليوم السابع. بعض الناس ربما ينتظر من اليوم السابع، السنة الثابتة في الصحيحين هذه وهي أثبت من أحاديث اليوم السابع، سمه من أول يوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم من أول يوم، ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. وهكذا حديث أنس: جاء بأخيه فسمى عبد الله. وهكذا الرجل في صحيح البخاري: جاء بولده فقال: يا رسول الله، ما أسمي؟ قال: سمي ولدك عبد الرحمن. فهذه الآية فيها فوائد، فمن فوائدها تفضيل الذكر عن الأنثى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الذكر عنده جلد وعنده صبر وتحمل. لذلك كانت مريم تود أنه ذكر، فلما وضعت قالت: ربي إني وضعتها أنثى، كالاعتذار منها رضي الله رحمه الله غفر الله لها. وفيها أيضا ما سمعت مما ذكرنا أنه تشرع التسمية من وقت الولادة، في يوم الولادة تشرع التسمية، بل هذا هو الأثبت. وفيها أيضا كذلك أنه على الأم، لا بأس للأم أن تسمي ولدها إذا لم يكره الأب، فلا بأس أن تسمي الأم: وإني سميتها مريم وأبوها وزوجها موجود، عمران موجود، قالت: إني سميتها مريم. فلا بأس أن تسمي الأم إذا لم يكره الأب، وإلا الأصل في التسمية للأب، الأصل في التسمية للأب. لكن إن سمت المرأة سمت فلا بأس، إن سمت الأم فلا بأس بالتسمية إن لم يكره الأب وأذن بذلك وهو يرتاح لهذا، ما في شيء، عند الأمر سهل، سميتي أنت أو أنا سميت. فإن مريم هي التي سمت مع وجود عمران: وإني سميتها، لا، قصدي زوجة عمران، معذرة، زوجة عمران هي التي سمت مع وجود عمران، سمتها مريم. فهذه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى في الآية تفضيل الذكر عن الأنثى، الفائدة الثانية فيه تسمية من وقت الولادة، من حين الولادة، وهذا مشروع وقد جاءت السنة بذلك. والفائدة الثالثة أن للأم أن تسمي ولدها، تسمي مولودها إن لم يكره الأب فلها أن تسمي. قال: فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي الآية أيضا كذلك الدعاء للأبناء، الدعاء للأبناء وتعويذ الأبناء من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشخص يحرص على الدعاء لأولاده، فإن دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد، الوالد يشمل الأم أيضا كذلك، فهي مستجابة. فيحرص الآباء على الدعاء لأبنائهم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله هذه الدعوة، استجاب الله هذه الدعوة وحمى عيسى من الشيطان الرجيم، فإنه ما من مولود إلا والشيطان كما تعلمون يمسه بأصبعه، أول ما يخرج يطعنه بأصبعه فيصرخ ويصيح هذا المولود إلا عيسى بن مريم، فإن الله عصمه من الشيطان فلم يتمكن من وضع أصبعه على بطنه حتى يصيح، فلم يستطع على ذلك. فإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فهذا مما استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء الجميل. فهذا أيضا مما يستفاد من الآية، الدعاء من الآباء للأبناء. قال رحمه الله، وين توقف؟ قال قوله: فلما وضعتها أي ولدتها إذا هي جارية، والها في قوله وضعتها راجعة إلى النذير أي إلى المنذور، نذير فعيل بمعنى مفعول، إلى النذير أي إلى المنذور. إذا هي جارية والها في قوله وضعتها راجعة إلى النذير، وهذا موجود في لغة العرب، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، راجعة إلى النذير لا إلى ما ولد لذلك، لا إلى ما ولد لذلك أنثى. طيب هذا ما هو واضح، إيش عندك يا نور؟ نعم، فإما أن يكون النذير بمعنى النذر، فيكون راجع إلى النذير إلى النذر، وهو مصدر، وهذا الذي يظهر من العبارة الثانية، لا إلى ما ولد إلى النذر، لأنه ما بعد يوضح المقصود، لا إلى ما ولد، فيكون النذير هنا بمعنى النذر، راجع إلى النذر، لا إلى النذير بمعنى المنذور، فتكون راجعة إلى نذرها. وإني وضعت، فلما وضعتها راجعة قال إلى النذر، في نسخة النذرة واضح يكون هذا واضح، لأن الذي بعده يبين المقصود، أنا ما انتبهت الذي بعده. قال راجعة إلى النذير لا إلى ما ولد لذلك أنثى. قالت حنة: وكانت ترجو أن يكون غلاما، أي هذا المنذور كانت ترجو أن يكون غلاما، فلذلك أتت بكلام فيه شيء من الاعتذار. قالت حنة: وكانت ترجو أن يكون غلاما، ربي إني وضعتها أنثى. ما اسم أم مريم؟ حنة، الله أعلم، يقولون حنة هنا في الكتب هذه، يقولون حنة، الله أعلم ثبت هذا ما أعلم. فضل. وكانت ترجو أن يكون غلاما، ربي إني وضعتها أنثى اعتذارا إلى الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت. والله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعت، وإنما هو هي عصاي أتوكأ عليها، والله يعلم أنها عصا ويعلم المآرب التي فيها، والله أعلم بما وضعت، بجزم التاء أي بسكون التاء، الجزم في اللغة بمعنى القطع، والمقصود هنا بجزم التاء أي بسكون التاء، فهي ساكنة، ولم يقل بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، فيكون يعود على مريم هي صاحبة الكلام هذا، والله أعلم بما وضعت، لكن هذه القراءة التي عندنا بسكون التاء، وهنا قراءة بالضم، بما وضعت يكون من كلام مريم، والله أعلم بما وضعت بجزم التاء إخبارا عن الله عز وجل، وهي قراءة عامة، وقرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب، وهي قراءة سبعية، ابن عامر وأبو بكر ويعقوب، ابن عامر من السبعة، وقرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت برفع التاء، جعلوها من كلام أم مريم، فإذا كان برفع التاء فهو من كلام أم مريم، حكاه الله سبحانه وتعالى وأخبر الله به عنها، وإذا كان وضعت فهو من كلام مريم، يعني قصدي بالسكون من كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما وضعت. جعلوها من كلام أم مريم وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة الكنيسة أي في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وليس الذكر كالأنثى في الجلد وفي الخدمة للكنيسة ولمن يرتاد الكنيسة، لأنها عورة ربما ما تستطيع تظهر على الرجال، تريد تخدم تكنس إلى آخر ذلك، تنظف وأيضا لما يعتريها من الحيض، فإنها وقت الحيض ربما تجلس في البيت، وهكذا النفاس تجلس في البيت. هذا كله يدل على جلد الذكر وأنه أفضل من الأنثى، ففيه تفضيل الذكر على الأنثى من هذه الحيثية، من هذه الحيثية لا من حيثية الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذكرا كان أو أنثى التقي فهو أكرم. وكم من امرأة أكرم عند الله من مليارات الناس الذين يدبون على الأرض، هذه مليارات الكفرة الفجرة، امرأة من المسلمين، لكن من هذه الحيثية وليس الذكر كالأنثى، فالذكر يفضل على الأنثى وهو عنده جلد وصبر وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها. وأما أمور الدين ربما امرأة تكون أفضل من ملايين من الذكور، ربما من أهل الإسلام أنفسهم فضلا عن غيرهم، من أهل الإسلام تكون أفضل منهم، فمن يوازي عائشة من كثير من هؤلاء الرجال؟ قال وإني سميتها مريم، ومريم بلغتهم العابدة والخادمة، هذه فائدة، مريم بلغتهم العابدة والخادمة، ومريم بلغتهم العابدة والخادمة. وكانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، كانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، وكانت مريم فهو بيت مصطفى آل عمران، وفيه مريم، فلا شك من هذا الكلام الذي ذكره لا شك فيه، كانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، خصوصا في أمر الفضل فهو بيت مصطفى، أمر الجمال الله أعلم. وكانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن. قال تعالى وإني أعيذها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم، وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم، هذا دعاء جميل. قال الله آية لهم أنا حملنا ذريتهم، والمقصود بالذرية هنا الآباء، وفي الآية هذه التي بين أيدينا المقصود بها الأبناء، أحسنت، هذا يحفظ أن الذرية تطلق على الآباء وتطلق أيضا كذلك على الأبناء. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم، وفي الآية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي وأولادها، أعيذها بك وأولادها من الشيطان الرجيم. قال وإني أعيدها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم، فالشيطان الطريد اللعين، والرجيم على ما تقدم معنا فعيل بمعنى مفعول مرجوم، فالشيطان الرجيم، فالشيطان الطريد اللعين، كأنه من الشطنة ابتعد، هو بعيد وطريد من الله سبحانه وتعالى، ولا يحبه الله ولا يحب جنده وجيشه وحزبه وأفعاله وأفعال من انتسب إليه، هؤلاء مبغوضون إلى الشيطان، مبغوضون إلى الله سبحانه وتعالى، شيطان ومن تولى الشيطان، فالشيطان الطريد اللعين والرجيم المرمي بالشهب أو بالشهب، المرمي بالشهب. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وهؤلاء في صحيح البخاري يمرون بنا كثيرا، فمن أبو اليمان يا عبد الله؟ حاكم نافع، شعيب شعيب أبي حمزة، ما اسم أبي؟ دينار، نعم أحسنتم. عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب، ما كنيته؟ سعيد المسيب أبو محمد، أحسنت. قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة وهو القائل سيبوني سيبهم الله، فكان يغضب من قولهم ابن المسيب، ويقول أنا ابن المسيب ما هو ابن المسيب، سيبوني سيبهم الله، وهذا الذي اشتهر أهملنا دخل اشتهر عنه هذا الشيء، فما ينالنا هذا الدعاء، هذا الذي اشتهر عنك رحمك الله. ومثله من الذي كان يزعل أيضا إذا قيل له كذا؟ من علي، أحسنته، يغضب. وقال الذهبي قد اشتهر هذا عنه، قد اشتهر ما يعني غضبه مو في محله، ليش نسيبون إلى أمه؟ قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان. بني آدم مولود، صفني بني آدم، لكن عندكم هكذا ما من بني آدم مولود سيكون، لأنه هذا قد عرف الإضافة. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل الصبي صارخا من الشيطان غير مريم وابنها. هذا الحديث الذي قد أشرنا إليه وهو الصحيح، غير مريم وولدها ما مسه الشيطان. استجاب الله هذه الدعوة وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم يمس الشيطان الرجيم عيسى بن مريم. كل مولود عند استهلاله صارخا فهو يستهل صارخا من هذا الوخز ومن وضع الأصبع، أصبع الشيطان فيه، فإنه يصيح، كل مولود يصيح بسبب هذا، إلا عيسى بن مريم ما استطاع، حماه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من ذكر علة أخرى في الصياح، هذه علة منصوص عليها في سنة رسول الله، وهناك علة أخرى ذكر الأطباء، ما هي؟ هناك علة أخرى في صراخ الصبي عند خروجه من بطن أمه، ما هي؟ كيف ما فهمت؟ رياضة؟ لا ما هو هذا، ها؟ كيف؟ أحسنت، كره المألوف، لا كان في بطن ثم يخرج يرى أضواء ويرى أشياء، فلما تغير مألفه قبله صاح لأنه تغير عليه مألوفه الذي كان قد ألف في بطن أمه، فخرج إلى حياة جديدة، خرج إلى أمر ما ألفه، فيصيح لترك المألوف ويصيح أيضا لوخز الشيطان، هاتان علتان يصيح لأجلهما الصبي عند خروجه من بطن أمه. العلة الأولى منصوص عليها في السنة أن الشيطان ما من مولود إلا هو يعني ينغزر من أصبع هذا، فهذه علة منصوص عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطعن كل مولود بأصبعه الشيطان، وعلة ذكرها الأطباء وهي صحيحة معتبرة أنه يصيح لأنه تغيرت عليه الحياة فترك مألوفه وخرج إلى حياة أخرى فيصيح. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد، ما اسمه؟ والله بن ذكوان. عن الأعرج، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم، هذه كلية لم يستثن منها أحد إلا عيسى، كل بني آدم كلهم الشيطان يطعنهم بأصبعه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه، في جنبه، إذن ما هو في بطنه، في جنبه، جنب معروف، ما في هنا جنب أيسر ولا أيمن، لكن في جنبه جاء الحديث، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يريد يطعن لكن حجبه الله عنه وعصمه الله من هذا الطعن، ولا يريد يطعن حتى عيسى، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، وهذا في البخاري والأول في الصحيحين. هذه فائدة ذكرناها، هذا يكفي إن شاء الله. قوله تعالى فلما وضعتها، ذكرنا بعض الفوائد عن العلماء رحمهم الله في هذه الآية، جواز تسمية المولود حين ولادته، الذكر أفضل من الأنثى لما فيه من الجلد وقوة، جواز تسمية الأم لابنها إذا لم يكره الأب ذلك، الدعاء للأبناء. أحسنتم، استفدنا فائدة من القراءة بالنسبة للمولود، تتعلق بالمولود وصياح المولود. رياض خلاص ما بقيش الآن. نعم، أن كل مولود يصرف عند ولادته لأجل، لأن الشيطان يطعن في جنبه فيصرخ لأجل هذا، هذه علة منصوص عليها، إلا من استثني من هذا عيسى حسنته فإنه لم يطعنه الشيطان. نعم، والعلة الثانية التي ذكرها الأطباء عند خروجه وبكائه هو تغير الحال، فإنه ترك مألوفه فصاحه. هذا إن شاء الله نبتدي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ومعذرة نسينا، كنا نريد نخبركم محاضرة اليوم إن شاء الله لشيخنا ياسر حفظه الله في هذا المسجد من مركزنا.